بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ها أنتم هؤلاء، قلنا خطاب، أنتم خطاب، وهؤلاء إشارة، يبقى حاجتين اثنين، خاطبهم وأشار إليهم. يبقى بعد كده ما يمكنش تحديد نزل كده، خاطبهم وأشار إليهم. ها أنتم هؤلاء، اللي هم من هؤلاء، منهم دول الذين قال الله فيهم: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. إذن من الذي يدعو إلى أن ينفقوا؟ الذي خلقه من عدم وأمدهم من عدم وخلق لهم قبل أن يخلقهم وأعطاهم أسباب القوة ليتفاعلوا مع الأرض فينتجوا ومع الصناعات فيصنعوا ويكون عندهم دخل يكفيهم ويكفي أهله، لأن الله يريد من المؤمن أن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، لأن الإنسان لو عمل على قدر حاجته وحاجة من هم مسؤول عنهم، طب الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ إذا لأخذ من القادر زكاة تدل على أنه حق في أن يقوم بالعمل ونقوم علشان الضعيف. ليه؟ قال لك لأن دي دول، فالقوي الذي يعمل وينتج ويبقى عنده مش لا يضمن أن يظل كذلك، بل من الممكن لأنه ابن أغيار يبقى يعجز ويضعف. طب لا، إذا عجز وضعف كيف يعيش؟ إذن أنت نظرت للعاجز الضعيف الذي ليس عنده ما يعيشه، أمنت حياتك إن حصل لك هذا بأن إخوانك المؤمنون يعاونونك. فإذا كان الله هو الذي ادعى للنفقة ودعوته للنفقة لم يخل منها واحد أبدا. قال الحق سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يبقى الذي لا يقدر ما عندوش وقت يعمل ايه؟ الذي لا مال عنده يجيب الايه؟ الحال، ايش يعظ اللي عنده حاجة. يبقى اذا ان ما عملش كده يبقى اسف. يبقى اذا الذي عنده يجود بماله، والذي ليس عنده يجود بالمقال لمن عنده. ان ما عملش كده يبقى اسف. طب واذا لم يكن هذا ولا ذاك؟ شرحها الله في قوله: ولا، ما فيش حرج برضو، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ماذا يصنعون دلوقتي؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يبقى إذن لم يعف أحد، اللي عنده يبذل، واللي ما عندهش ينصح اللي عنده، واللي مش عنده بقى كده يبقى يعيط على نفسه ويدمع اللي ما عندهش عشان يعمل. فإذا كان الأمر يحوجه إلى أن يبكي بعواطفه، يمكن دي تشجعه في انه يجدع ويعمل اي حاجه علشان ما يقفش هذا الايه، ما يقفش هذا الايه، هذا الموقف. والحق سبحانه وتعالى سماه ان تنفقوا، ومعنى النفقه ايه؟ من سوق النافقه، يعني سوق رائجه. فلا تظن ان النفقه عندك تكسدك، ده زي السوق النافقه الرائجه اللي ما بيحصلش فيها سلعه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يضاعفه لك. ولماذا؟ قال لك لأن الحق هو الذي استدعى الخلق جميعا للوجود، وهو الذي ابتلى قوما بالضعف فلا يستطيعون أن يعملوا، فلو لم يهيئ لهم من يستطيع أن يعطيهم تذمروا على ما خلقنا ليه. طب وإحنا إيه ذنبنا؟ قال لا، يبقى يتمردوا على الخلق. لكن إذا رأوا الواجب ينفق عليهم يبقوا يقول لك ده يد الله ممدودة بالأمر به، فكأن دي برضو يد الله. وبعد ذلك يقول: انتم مش بتحرصوا على المال عشان يفضل عندكم؟ ده انا بقول لكم على حاجه، مش تخلي المال ده عندكم، ده تنميه وتربيه. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى قال في آية إيه أخرى اللي بيربي بيزيد مال، هذا مال يمحقه الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بوجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني جعل الزيادة في الربا محق، وجعل النقص في الزكاة مضعف. وبذلك إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله، إذا زرعت فيها حبة قمح أخرجت لك 7 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، يبقى 700، خد حب 700. الله، إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله ضاعفت لك الحبة إلى هذا القدر، يبقى من خلق الأرض يعمل إيه؟ يديك حاجات بقى، يديك حاجات لا حد لها. نعم. والذين بقى ما ينفقوش، يقول له طب ما بتنفقش ليه بقى؟ أنت لازم تعمل على قدر طاقتك مش على قدر حاجتك، وتاخد من اللي عملك اللي يقيمك ويقيم أهلك، والباقي توزع ما تكنزوش. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، شو التهكم؟ قال يبشرهم بالعذاب، مع أن البشرى لا تكون إلا بنعيم، فبشرهم بعذاب أليم. زي الواد لما يكون إيه أهمل فرسب يقول له بشر يا سيدي أنت سقطت. الله، هي دي بشرى دي يعني، يبقى دي بشرى إيه؟ تهكم به، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. اللي انت كنزه ده هيبقى عليك انت، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها ايه جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقول لهم الحكايه دي هذا ما كنزتم لانفسكم، يعني انت كنت بتكنز للعذاب بتاعك. طب وليه جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ايه الترتيب الحلو ده؟ قال لك ربنا اللي بيتكلم يا اخي بيشرح لك حالة الإنسان البخيل الذي يظن بالمال على المعذور، يقول لك أول ما يشوفه يعمل إيه؟ يصرف وأجبه عنه، يبقى تكوى بها جباههم اللي انصرفت الأول، وبعدين يديله جنبه تيجي الجنب، وبعدين يديله إيه؟ يستدبه يبقى ظهره، بالترتيب جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه؟ ما كنتم تكنزون. يبقى ان كنت ناصع بقى خفف الحكايه دي شويه، ما تخليهاش شيله عليك، لانك انت اللي هتشيلها عذاب، وما تخففها تبقى ايه خفيف المؤونه، ونصرت الزائد عن حاجتك من طاقتك الى من ايه الى من يستحق. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، طيب وبعد دعيتم فمنكم من يبخل، برضه يكون قال البعض يبخل يبقى ده خير أمة محمد برضه، والبعض ما بيبخلش، فمنكم من يبخل. والبخل هو ايه؟ قبض اليد عن الانفاق. طب دي قبض اليد دي عملية حركية عضلية نشأة من ايه؟ نشأة من مواجيد عقدية، نشأة من شح النفس، ولذلك يقول ومن يوق شح نفسه، يبقى اللي خلى ايده تنقبض على النفقة انه ايه؟ النفس بتاعته ايه فيها شحيحة. فمنكم من يبخل، ومن يبخل خليك ناصح. انت بتبخل على مين يا اخوي؟ انت بتبخل على اللي عايز؟ لا، ده انت بتبخل على نفسك. ليه؟ لانك انت حرمت مضاعفة ما تنفق عند الله، يبقى انت بخلت على نفسك، ونفسك هي اللي بقت المدينة. ومن يبخل فانما ايه يبخل عن نفسه، يعني ايه عن نفسه؟ يعني بخلا ناشئا عن شح نفسه، هذه واحدة. او يبخل عن نفسه البخل منح كده، تقول ايه من يبخل يعني ومن يمنع النفقة إيه؟ يبقى يكون بيمنعها عن نفسه. ليه؟ لانه كانت هتضاعف، يبقى ليه؟ يبقى هو ومن يبخل فانما يبخل ايه؟ يبقى كلمة عن الذات معنيين اثنين، معنى مصدر البخل ايه؟ الشح في النفس عن النفس. طيب والتاني ايه؟ انت منعت، مش منعت عن الناس، منعت عن نفسك الزياده اللي كان ربنا هيجيبها لك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلهم علماءه والمقربين اليه بان يقربوا المسائل للناس، يقول له تعالى اذا دخل عليك، لما سالوا الامام علي قالوا له أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، فقال يا بني ليس هذا الجواب عندي، إنما الجواب ده عندك أنت. قال له وكيف؟ أنا بسألك. قال له إذا دخل عليك من يأتي لك بهدية، ودخل عليك معه من يريد منك عطية، فلأيهما تبش وتهتز وتفرح؟ فإن فرحت بمن يعطيك هدية فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. ليه؟ لأنك أنت تحب من يعمر لك ما تحب، فإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يجيب لك هدية، وإن كنت بتحب الآخرة تنبسط من اللي يجيب لك إيه؟ من اللي يجي يطلب منك إيه؟ عطية. ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه سائل هو قاعد يقف ويعمل له كده مرحبا مرحبا بمن جاء يحمله زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني ما بتقول زي ما قالوا إن الله فقير وبيقترض منه زي اليهود ما قالوا، مش قالوا كده وهم الثأر بقوا بياخد قرض ايه ده هو الغني. طب هو الغني جاي هنا ليه؟ لسه قال كان من غناه، يعني احنا ما نطلبش منكم لان عندنا قضايدنا فضية. لا، انا اريد ان خلقي يكون بينهم رحمة ومودة ومعونة، علشان اللي عنده ما يتكبرش واللي مش عنده ما يحقدش. لانه لما يشوف واحد عنده كده وبيجيب له الحد كده ولا تعب ولا اي حاجة كده وجاب له حقه يوم يحمد مين؟ يحمد الله. يبقى الغنى جاي من مين كله؟ جاي من الحق سبحانه وتعالى. وأنتم الفقراء وإن تتولوا عن الإنفاق الذي أمركم به وما تصدقوش الكلام ده وتقعدوا تنغصوا على فكرة إيمانكم بالحركة السلوكية، وإن تتولوا ربنا مش هيطلق الضعيف والعاجز يستبدل قوما غيركم، يجيب ناس يحننهم تاني يدلهم الإيه؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يستجيبوا ويمسكهم ويدي للناس الايه الاجنبي. وده ليه؟ يعني يا اللي تمتنع انا قادر اجيب واحد غيرك اقعده، ده انت موظف عندي، فان احسنت اداء العبوديه والوظيفه ما يفضلش نجيب غيرك وهيبقى احسن منك. يعني ما كناش نلاقي فيك يا بلدنا المشارق والمغارب ما لنا حتت. ولذلك حينما انتشر الاسلام في جميع بقاع الارض ظهر الاجواد في كل مكان، ظهروا في فارس، ظهروا في الغرب، ظهروا في كل مكان، حتى أن الشيخ الأكبر اللي بيسموه ابن عربي حكى حكاية وهو في فاس، كانت سنة 591، وكانوا من الجماعة بتوع أسبانيا اضطهدوا الجماعة المسلمين، ولما اضطهدوهم جاهت الموحدين اللي في المغرب عملوا جيش كبير عشان يروحوا ينصروا مين، فخرج الجيش من الموحدين الى المغرب. ففي واحد قال واحد زي يقالوا عنه مكذوب قابل ابن عربي قال له الجيش ده رايح فين؟ قال له ده رايح عشان ينصر المسلمين اللي في اسبانيا، لان الكفر عملوا عليهم كذا وعملوا عليهم كذا وعملوا عليهم وعملوا عليهم كذا. الله، اهي كلمه انا فتحنا لك فتحا مبينا اللي هتيجي هي اللي هتخدم المساله دي. لما نيجي بقى عند الفتح نتكلم عنها ان شاء الله. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم.